بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال: وبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ بن كثير رحمه الله قال: فائدة. وأول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. قال: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح، يعني الصحيح المجرد الذي ليس فيه ضعيف ولا حسن، مجرد، هو أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري. جمع الحديث مر بثلاث مراحل. جمع الحديث، المرحلة الأولى جمع الحديث مع الآثار، أثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، والكتب التي قبلهم كتب الأئمة، كانت تجمع يعني الحديث مع الآثار. المرحلة الثانية جمع الحديث فقط، جمع فقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كمسند أحمد وغيره من كتب الأهل. المرحلة الثالثة انتقاء ما صح مما لم يصح، كصحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، الملتقى لابن الجارود، وهكذا. فهذه ثلاث مراحل مر بها جمع الحديث. الإمام البخاري رحمه الله هو أول من جمع الحديث الصحيح، مكث في جمعه 16 سنة، وهو يجمع صحيح البخاري 16 سنة. واختلف أهل العلم في سبب تأليفه للصحيح على عدة أقوال. قيل أنه رأى رؤيا في المنام معه مروحة يهف فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأولها أنك تذب الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، فجمع كتابه الصحيح. القول الثاني أن شيخه إسحاق بن رهوية قال لو أن أحدا يعني من الطلاب جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فقط وترك ما عداها، لأنه لم يجمع في ذاك الوقت، إنما قلنا أنه مرة إما جمع الحديث مع الآثار أو جمع إيش السنة الصحيح والضعيف، الصحيح مع الضعيف، لكن الصحيح فقط ما جمعت. فوقع في قلب الإمام البخاري رحمه الله، فبدأ في تأليفه في 16 سنة. فهذا وقيل يعني سبب التأليف. قال: وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري. النيسابوري سكنا، ولا هو عربي من قبيلة قشير، وهي قبيلة عربية، ألف كتابه الصحيح بعد صحيح البخاري. فأول من بدأ صحيح البخاري ثم مسلم مكث في جمع كتابه 15 سنة. إذن البخاري كم؟ 16، ومسلم 15 سنة. نعم، فهما أصح كتب الحديث. نعم، هذا فيه إجماع أنهما أصح كتب الحديث، مجمع عليه. نعم، والبخاري أرجح. نعم، البخاري أرجح من حيث الرجال ومن حيث السلامة من العلل، البخاري أرجح. نعم، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم، هذا الفرق بين البخاري ومسلم. صحيح البخاري أجود من صحيح مسلم، لأنه بالإسناد المعنعن عن فلان. اشترط البخاري، الشرط الأول أن يكون راوي غير مدلس، والشرط الثاني أن يكون يعنعن عن شيخ الذي عاصره وسمع منه، ولو حديث واحد، أن يعنعن عن شيخه الذي عاصره وسبع منه هو الحديث واحد. أما مسلم قال لا يكفي المعاصرة، يعني ليس مدلسا وإذا عاصر يكفي، لكن البخاري أبى هذا رحمه الله، فكان شرط البخاري أجود من شرط مسلم. وهذا هو وقول علي بن المديني، ومن نظر في مذهب أئمة الحديث يجد أن هذا هو مذهب كبار أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغير من أئمة الإسلام. نعم. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم. نعم، لكن هناك أمور أخرى، هناك أمور أخرى أرجح أيضا منها الرجال. الرجال الذين انتقدوا في صحيح البخاري قليل جدا، وأكثرهم شيوخ البخاري، البخاري يعني أعلم بشيوخه. إن كانوا شيوخ البخاري، البخاري أعلم بشيوخه متى أصابوا ومتى أخطأوا، فانتقى ما أصابوا فيه وترك ما أخطأوا فيه. أما إن كانوا يعني غير شيوخ البخاري ينتقي الحديث التي تابعهم عليها غيرهم من الثقات. الأمر الآخر يقلل جدا، يروى عنا حديث واحد أو حديثين، إذا زاد ثلاثة حديث. إذن الراوي المتكلم في صحيح البخاري لا يخلو من حالتين، إن كان من شيوخ البخاري كنعيم الحماد الخزاعي مثلا، من شيوخ البخاري كان يعني هو أعلم بمشايخه متى أصابوا متى أخطأوا، فينتقي ما أصابوا فيه ويترك ما أخطأوا فيه، هكذا قال ابن حجر. أما إن كانوا ليسوا من شيوخ البخاري مثلا شيوخ شيوخه أو صاعدا، كان يروي عنهم ما يعني تابعهم الثقات على هذه الرواية. والأمر الآخر كان يقلل الرواية عنهم، يروي عنهم حديث أو حديثين وربما ثلاثة حديث، لا يزيد على هذا. أما الإمام مسلم لا، الروايات الذي ينتقدوا عند مسلم أكثر من الروايات الذي ينتقدوا عند البخاري، هذا من جهة الرواة. أما من جهة العلل، الحديث التي علت في صحيح البخاري أقل من الحديث التي علت في صحيح مسلم، بل الإمام البخاري لما صنف كتاب الصحيح عرض على كبار الأمة في ذاك الزمان، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن مديني، كبار الأمة، فأقروه أن كل ما فيه صحيح إلا أربعة أحاديث ناقشوا فيها البخاري، وأثبت البخاري أنها هذه الأربعة أيضا صحيحة، ليست معلولة. لكن يقول العقيلي صاحب كتاب الضعفاء قال والقول فيه كما قال البخاري، الحق يعني أنه مع البخاري، ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد. أما يعني الإمام مسلم رحمه الله لما صنف كتابه عرض على من؟ عرض على أبي زرع الرازي الإمام، إمام العلل، فأقره إلا 20 حديثا، أشار عليه أنه إيش بحذفها. لكن يعني غالب من تغرد على الإمام مسلم يا أخوة هو من هذا الباب، أبو الجوزاء ما سمع من عائشة، الأعمش مثلا ما سمع من أنس، وهكذا تغرد عليه من هذا، لأنه إيش اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم. الأمر الآخر أن غالب أيضا من تغرد على مسلم أيضا ما كان في المتابعات، والقاعدة عند المحدثين أن ما رواه مسلم في المتابعات لا يسمى على شرط مسلم، كيف؟ فعلى هذا يكون الانتقاد في غير محله، في غير محله. نعم. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نعم، لكن يا إخوة اعتذروا لي أبي علي النيسابوري، قالوا أنه ما رأى صحيح البخاري، في نيسابور كان فقط موجود إيش صحيح مسلم، فاعتذروا له، اعتذروا له لهذا الأمر، قالوا لو رأى صحيح البخاري لما رجح مسلم على البخاري، هذا هو الاعتذار. وطائفة من أهل المغرب أراد من ابن حزم الظاهري، إخوة ابن حزم الظاهري كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكنه يعني انتقد رحمه الله على هذا الأمر، وقالوا لعله أراد من حيث الترتيب، ترتيب الأحاديث فقط، لأن البخاري رحمه الله كان يقطع الأحاديث، كان يختصر الأحاديث، كان يكرر الأحاديث في أكثر من موضع، خلاف مسلم، مسلم ما كان يختصر الأحاديث أبدا، ما كان يعني يقطع الأحاديث أبدا، إذا كرر الحديث كرره في موضع واحد فقالوا أنه لعل ابن حزم أراد ترجيح مسلم على البخاري من هذا الجانب، من حيث الترتيب لا من حيث الصحة. نعم. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. نعم يا أخوة، يعني أنهم يعني ترك حديث كثيرة، هذا قول ابن كثير وغيره من أهل العلم، قالوا بأن البخاري ومسلم ترك حديث كثيرة صحيحة، والسبب أنهم أرادوا الاختصار حتى لا يطول الكتاب ويكون مملا يمله الناس. نعم. فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتبهما. نعم. كم صححا أحاديث ليست في كتبهما، على سبيل المثال حديث عائشة رضاها كان سلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه البخاري وهو ليس عند البخاري. حديث المستحاضة الطويل صحه البخاري وهو ليس عند البخاري، وهكذا. نعم. كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، هذا تجد في مثلا جامع الترمذي يذكر عن البخاري رحمه الله يعني تصحيح لهذه الأحاديث. نعم. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا. نعم، هذا قول ابن الصلاح وتابع عليه يعني الفئام من الناس، الفئام من الناس. لكن ابن حجر رحمه الله خالف ابن الصلاح في كتابه هدي الساري شرح اللي هو مقدمة شرح البخاري، قال أن الحديث الموصولة الغير مكررة 2,600 حديث، 2,602. نعم، 2,602. وأما المكرر فهذا الذي اختلف فيه قول ابن حجر. ابن الصلاح إيش قال؟ قال 4,000. ابن حجر يقول لا، 2,602 حديث. نعم. وبغير تكرار 4,000. نعم. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000. نعم، كذلك في مسلم أيضا نازعوه، قالوا لا، الأحاديث التي في صحيح مسلم غير المكررة 3,033 حديث. لكن قالوا يا أخوة يعني لعل ابن الصلاح رحمه الله قال 4,000 مع يعني وفي رواية يعني أحيانا يذكر الأئمة يقول مثلا وفي رواية مثلا عن سفيان عن شعبة فقط ما يذكر الحديث، لعل عد هذا حديثا، قال هكذا لعل عده حديثا. نعم. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرمي: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد نعم. ناقش نعم قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب ابن الأخرم، هذا النيسابوري شيخ الإمام الحاكم صاحب المستدرك روى عنه، قال قل ما يفوت البخاري ومسلم من الحديث الصحيحة، لكن هذا قوله ضعيف ليس بالصحيح، وقريب منه قول ابن عبد البر له قول أيضا قريب من هذا القول، لكن هذا كلام ليس بالصحيح، بل هناك حديث صحيحة كثيرة ما رواها البخاري ومسلم. نعم. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. نعم صحيح، الحاكم يا أخوه يعني أطلق أهل العلم عليه التساهل، لكن هذا ليس على إطلاقه. نعم هو متساهل، لكن هناك أحاديث كثيرة أصاب بها رحمه الله، كما قال هنا ابن كثير، قال إلا أنه يصفو له شيء كثير يعني أصاب به. لذلك يعني الحافظ الذهبي هو من أعلم الناس في مستدرك الحاكم، قال مستدرك الحاكم انقسم ثلاث أقسام، نصفه صحيح والربع يدور بين إيش الحسن والصالح، قال والربع الآخر ضعيف. إذن لو نظرنا نجد أن الأكثر إيش ثابت. نعم قلت قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. نعم، يعني أن ابن كثير استدرك على قول ابن صلاح بأن الحاكم جمع أحاديث، استدرك على البخاري ومسلم، قال لا، بل هو يعني ألزمهم بإخراج أحاديث ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. نعم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة. نعم. يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، هذا يسمى المستخرج، المستخرجات. إيش المستخرج؟ المستخرج أن يأتي المصنف ويروي حديث البخاري كلها ليست إيش من طريق البخاري، إما من طريق شيوخه أو شيوخه. مثلاً على سبيل المثال قال البخاري حدثني الحميدي، صاحب المستخرج يقول إيش؟ حدثني الحميدي، هو نفسه أيضاً يروي حديث عن الحميدي، أو يروي الحديث مثلاً عن شيخ الحميدي سفيان مثلاً، فيروي حديث البخاري لكن ليس من طريق البخاري، هذا يسمى المستخرج. نعم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادة مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب. نعم. قال ويؤخذ منها زيادات مفيدة، يعني أن المستخرجات فيها زيادات على المتون، يعني حيث تجد كلمة أو كلمتين، هذا من يعني من فوائد المستخرجات، تجد أحيانا زيادات على المتون، تجد أحيانا حديث يأتي بالعنعنة في المستخرج لا سمعت فلانا أو حدثني فلان مصرح إيش بالسماع، أحيانا يكون حدثني رجل في المستخرج لا إيش حدثني فلان يسميه، وهكذا. قال منها صحيح أبي عوانة، اسمه مسند أبي عوانة، الآن طبع باسم مسند أبي عوانة يسمون الصحيح واسمه مسند أبي عوانة، وبكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني، كل هذه مستخرجات، منها ما هو مطبوع ومنها ما ليس مطبوع. نعم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. نعم، هذا قول صحيح. قال وهناك بعض الأمة ألفوا كتب صحيحة، منها صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة يا أخوة جمع الإمام ابن خزيمة كتاب كبير جمع فيه كل حديث الصحيحة، ثم اختصر هذا الكتاب، اختصره. المسند الكبير مفقود الآن، كتابه الكبير مفقود، الموجود الآن إيش؟ المختصر. ومع هذا أيضا ليس كل المختصر موجود، الموجود الآن الربع الأول فقط من الطهارة إلى كتاب الحج، والباقي مفقود، سماه المختصر المختصر بنقل العدل عن العدل، هو إيش مختصر أراد من كتابه الأول. ولما ابن خزيمة رحمه الله ليس متساهلا كما يقولهم بعض الناس، بل هو رحمه الله كان يعني صاحب توقي في انتقاء الصحيح، وكان يقف لأي شبهة، فمن رأى في صحيح ابن خزيمة أحيانا يقول في الترجمة قال وأنا أبرأ من عهدة فلان، وحيانا يقول إن صح الحديث إن صح الخبر، رحمه الله ما كان متساهلا كما يعني عرف عنه. أما ابن حبان وهو تلميذ ابن خزيمة، تلميذه ابن حبان ألف كتابه اسمه الأنواع والتقاسيم، سمي بعد ذلك بصحيح ابن حبان، واسمه الأنواع والتقاسيم، وهو رحمه الله عرف بالتساهل، لكن قالوا أن التساهل عند ابن حبان أنه يسمي الحسن صحيح، هذا التساهل ابن حبان، يطلق لفظ الحسن على عفوا لفظ الصحيح على حديث الحسن، كما قال يعني السيوطي في الدرر الراوي قال وغاية تساهله إطلاق الصحيح على الحسن، هكذا قالوا. ثم يعني بعدهم الحاكم، الحاكم هو تلميذ ابن حبان، إذن ابن خزيمة تلميذه ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم. الحاكم نعم رحم الله كما قال رحم الله هنا، وهما خير من مستدرك الحاكم بكثير. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن الحاكم يعني متساهل، وتصحيحات ابن حبان أجود منه بكثير، أجود منه بكثير رحمهم الله. قال وأنظف أسانيدا ومتونا، وهذا كلام نعم صحيح، أنه يعني أن ما عند الحاكم وعند ما عند أفضل ابن خزيمة وابن حبان أنظف أسانيد ومتون من مستدرك الحاكم. نعم. قال رحمه الله وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. نعم كذلك يوجد في مسند أحمد، لا شك إخوة أن يعني من أعلم الناس في مسند أحمد هو الحافظ ابن كثير رحمه الله. ابن كثير يعد من أعلم الناس في مسند أحمد، لأنه يعني اعتنى به رحمه الله، اعتنى بهذا الكتاب اعتناء جيدا. قال والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، منها صحيفة همام عن أبي هريرة، البخاري انتقى منها بعض الأحاديث ومسلم بعض الأحاديث. أما الإمام أحمد ساقها كاملة 120 حديثا، وغيره وغيره من الحديث الصحاح. ويعني غالب ما في مسند أحمد موجود في الكتب الستة، غالب ما في الأحاديث التي في مسند أحمد موجود في الكتب الستة. كذلك غالب ما في الحديث المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الحاكم، في موطأ عفو المالك، موجودة في الكتب الستة. غالب ما رواه مالك في الموطأ متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه موجود في الكتب الستة. كذلك غالب ما رواه الإمام أحمد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كله متصل، إلا يعني بعض الحديث المقطعة موجود في الكتب الستة، هذا غالبه. نعم. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجاه بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح رحمه الله، كلامه صحيح. نعم. وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم يعني هناك أحاديث غير موجودة في الكتب الستة، لكن غالب ما في الموطأ موجود في الكتب الستة. نعم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له يعني أن هناك يعني كتب كثيرة زائدة على الصحيحين فيها حديث صحيحة، فيها حديث صحيحة لي يعني عدات رواتها وسلامتها من العلل. نعم. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص أحد على صحته حافظ قبله موافقا للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. نعم إيش معنى هذا؟ ابن الصلاح يقوى في كتابه علوم الحديث له كلام يوحي، يقول أن التصحيح والتضعيف الآن انتهى، ما عاد فيه تصحيح وتضعيف، أن هذا مرد إلى الأئمة الأوائل البخاري مسلم أحمد الترمذي. أما نحن نقول الحديث إذا وجدناه صحيح في هذه الكتب نقول ليش صحه أحمد صحه ابن حبان ونكتفي بهذا. هذا يعني وانتقد رحمه الله ابن الصلاح على هذه المسألة، انتقد منهم قال النووي رحمه الله وغيره من هذين، لكن بعض العلماء يعني اعتذروا لابن الصلاح، قالوا بأن ابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد أبدا يا إخوة، لم يغلق باب الاجتهاد، بل باب الاجتهاد موجود، كما ذكر ذلك السخاوي لما اعتذر لابن الصلاح قال أراد ابن الصلاح حتى لا يتجرع على التصحيح والتضعيف من ليس أهلا لذلك، يعني أراد رحمه الله أن لا يتجرع على تصحيح الأحاديث وتضعيفها طالب العلم الذي ليس أهلا لذلك. والدليل على هذا أن ابن الصلاح نفسه كان يصحح الأحاديث وضعفها، بل موجود هنا عندنا في كتاب هذا سوفيات إن شاء الله مع الوقت، بعض الأحاديث حسنها هنا، بعض الأحاديث حسنها في موضوع آخر، حديث الأذنان من الرأس حسن هنا سوفياتي. فإذن ابن الصلاح ما أغلق الباب، إنما أغلق على من ليس أهلا للتصحيح والتضعيف. نعم، هكذا اعتذر له أهل العلم. نعم. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. نعم لم يتم، المختارة هو طبع الآن، لكن صاحب المختارة فيه بعض التساهل، فيه بعض التساهل، كم من حديث يعني معلول أدرجه في الكتابة المختارة. نعم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله نعم. أعلم. أراد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرجحه على مستدرك الحاكم. نعم، هذا ذكر في اقتدار الصاد المستقيم، قال المختارة للضياء المقدسي أجود من مستدرك الحاكم، وذكر هذا أيضا في كتابة قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي كان ينص على هذا، وذكر أيضا في الفتاوى الكبرى قال تصحيح صاحب المختارة خير من تصحيحات الحاكم، خير من تصحيحات الحاكم. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطى في شرط الصحيح. واسع الخطى إيش يعني؟ يعني متساهل، لكن قلنا أن الذهبي رحمه الله هو يعني من أعلم الناس في مستدرك الحاكم، قلنا قسم ثلاث أقسام، قال نصفه صحيح وربعه بين حسن وصالح وجيد، قال والربع الآخر هو الذي وقع فيه الضعيف. وأسباب هذا يا أخوة، أسباب هذا أن الحاكم رحمه الله، طبعا كلمة حاكم يا أخوة، الحاكم هذا أعلى مراتب المحدثين، أعلى من الحافظ، أعلى من شيخ الإسلام في الحديث، أعلى من أمير المؤمنين في الحديث، فلفظ الحاكم من أعلى مراتب الحفظ عند الأمة. فالإمام أبو عبد الله الحاكم النسابوري رحمه الله جمع المستدرك في 9000 حديث، 9000 حديث جمعها رحمه الله وأملاها من حفظه كلها على الطلاب من حفظه. فمن قرأ المستدرك ايش يقول؟ أملأ علينا أبو عبد الله، أملأ علينا، أملأ علينا. لا شك أن الحفظ خوان، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه رحمه الله وفاته المنية ما بيضه، كان يعني مسودة، لا زال في الجمع يملي على الطلاب، فمات رحمه الله فاعتذروا له من هذا الجانب. الأمر الآخر أنه كان رجال الحق يقبل نصيحة، لما استدرك عليه عبد الغني المصري أرسل رسالة فيها مجموعة عدة حديث ضعيفة في مستدركه، شكر على هذا الاستدراك وأثنى عليه، حتى يقول عبد الغني المصري يقول وعرفت أن الحاكم رجل عاقل قبال النصيحة. شوف رجل عاقل رحمه الله يعني. فالشاهد قالوا أن هذا أسباب الضعف الذي وجد في مستدرك الحاكم، أنه أملاه من حفظه رحمه الله 9000 حديث من حفظه. الآن لو واحد 5 حديث من حفظه يمكن يخطئ في حديثين، فكيف 9000 حديث؟ هذا من جهة. الأمر الآخر أنه رحمه الله لما أملاها من حفظه ما بيضها، يعني كان ليش مسودة، مسودة، هذا أسباب يعني انتقاد الذي وضع. لكن مع هذا يا أخوة ما نزل هذا عن رتبة الحل يعني مستدرك، نجد أن الأمة منذ القدم يذكرون صحوا الحاكم، صحوا الحاكم موجود. أما إهمال الحاكم هكذا يهمل والمستدرك الحاكم ضعيف ولا ينظر إليها، كلام ليس على إطلاقه، بل كبار الأمة تجد الحافظ العراقي، الحافظ ابن حجر، السيوطي، السخاوي وغير من أئمة الإسلام، ابن كثير، ينقلون تصحيحات الحاكم. لو كانت تصحيحات الحاكم غير معتبرة لما نقلوها. على سبيل المثال، على سبيل المثال في بلغ المرأة، على سبيل المثال ما يحضرني، على ابن عباس قال قال سلم استلجوا من البول فالنعامة عذاب القبر منه. قال ابن حجر روى الحاكم وصحح وسكت ابن حجر. كان ايش يقرون رحمه الله على تصحيحاته. يعني حتى الذهبي رحمه الله لما لخص المستدرك نعم ناقش في بعض الامور لكن غالب الكتاب اصاب به رحمه الله. فاحيانا الانسان يسمع الكلمه ثم يعني يطرون بها هات كيف ويرمى. على سبيل المثال قالوا بان الحاكم يقول سماك بن حرب عن عكرمه مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صحيح على شرط الشيخين. وهذه ذكرها صاحب يعني كتاب الطحان تيسير مصطلح الحديث وذكرها بعضها وطار بها من طار يقول انه صاحب اوهام. يعني كيف مسلم اسمه سماك بن حرب من رجال مسلم ليس من رجال البخاري وعكرمه مولى بن عباس من رجال البخاري ليس من رجال مسلم فكيف يقول على شرط البخاري مسلم؟ لكن هذا استعجال. ارجع الى مستدرك الحاكم ابد ما قال هذه العباره رحمه الله انما كان يقول حديث صحيح شوف ما قال على شرط الشيخين. فاحيانا تجد العباره تؤخذ هكذا ثم يعني يطير بها من طال من الناس ولم يرجع الى اصل الكتاب ولم يراجع المساله. انا وقفت على 7 احاديث او 8 احاديث اثناء قراءه المستدرك ووقفت على هذا الامر. فليس كما قال يعني الطحان حتى لما شرحنا ايام يعني التدريس لما شرحنا كتاب الطحان في الدراسات كنت ابين هذا للاخوه يا اخوه ترى اخطا هنا ما اصاب. وحتى كان احد الطلاب اذكره اظنه من السودان او هكذا اذكره يعني غاب عني الان جمع رساله جزاه الله خير يعني يقول نعم انا راجعت كلامك فتبين نعم الكلام صحيح ليس كما يعني هو معروف ان حاكم ينسب بعض الروايات لشرط الشيخين مثلا سماك عن عكرمه عن ابن عباس والكلام يطول حقيقه حول المساله هذه ايضا حول ابن خزيمه ايضا حول يعني الترمذي نعم. فقال وهو واسع الخطى في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. نعم لكن هذا الكلام أيضا ليس بصحيح كلامه رحمه الله. قال فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم يجد فيه تصحيحا لغير من الأمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. قال إلا أن تظهر فيه علة توجب أو توجب ضعفه. هذا لا شك يعني القول منتقد على الإمام رحمه الله لا وجه له أن الحديث إذا موجود أحد من الأمة صحها ولا ضعفه نقول أنه حسن. قد يكون رجال ثقات وسالم من علة كيف يقال أنه حسن؟ نعم شيخ. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيها الصحيح فيها الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري. حتى كان لما قرأت هذه العبارة على الشيخ صالح حدان رحمه الله قال والشيخ رحمه الله كان مهتم في أمر الحديث رحمه الله في أول شبابه حتى كان يسمى يعني صالح الأثري. الشيخ صالح الحيدان في أول شبابه كان يسمى صالح الأثري لأنه رحمه الله كان مهتم في علم الحديث. يقول ما رواه الحاكم وسكت عليه الذهبي يقول هذا يحتاج إلى بحث لمعرفة صحته. ما يقال كما يعني قال ابن كثير أنه ما وجدنا فيه يعني اسمه أحد مما صححه فهو حسن. يقول له الكلام ليس على الله ليس صحيحا. نعم. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيها الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نعم، قلنا يا إخوة بارك فيكم أن يعني الذهبي هو من أعلم الناس في مستدرك الحاكم، حتى أنه قال في يعني سير أعلام النبلاء كما قلنا أنه قال نصفه يعني صحيح والنصف الآخر عفوا والربع الآخر قال بين حسن وجيد، قال والربع الآخر يكون إيش فيه، قال الضعيف والمناكير والغرائب، هكذا ذكر رحمه الله في سير أعلام النبلاء. وبعض أهل العلم يعني جمع جزء منهم، أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله جمع جزءا في الحديث الموضوعة في مستدرك الحاكم، لا أعلم هل يعني أظن أوصلها 100 حديث، يعني 9000 حديث أوصل من 100 فقط من 9000. نعم. تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لأبي جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. نعم، وكان يقول أن الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله من طلاب مالك، قدم على مالك عمره 12 سنة وقرأ الموطأ كاملا من حفظه رحمه الله وعبد 12 سنة، فقال يا محمد أرى إن الله قد أنار قلبك في العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، ظلمة المعصية. فيقول الإمام رحمه الله يقول كل ما يقول لا أعلم كتابا تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، هذا قول الإمام رحمه الله. اعتذروا له من وجهين، الوجه الأول قال على أراد في زمانه في ذاك الزمان، صدق نعم في ذاك الزمان لا يوجد كتاب أصح من موطأ مالك، لأن مالك يا إخوة يرى كل ما في الموطأ صحيح حجة عنده، حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله ذكر ذلك الزرقاني قال كل ما في الموطأ حجة عند مالك، كل ما في الموطأ حجة عند مالك، هذا قول سفيان بن عيينة. الأمر الآخر أو الاعتذار الآخر قال لعل قال هذا القول يعني قبل أن يأتي البخاري ومسلم، لكن لما قالوا لو أنه أدرك زمان البخاري ومسلم لما قال هذا القول رحمه الله. فالشاهد أنه قال أراد في ذاك الزمان في زمانه، لأن كانت في زمانه الكتب جمعت ما صح وما لم يصح، وإن كان موطأ مالك فيه مراسيل، لكن مراسيل مالك يعني يرى حجة إذا كان التابع ثقة، وقد وصلها كلها ابن عبد البر رحمه الله إلا 4 أحاديث ما وقف عليها، ولا كلها وصلها رحمة الله عليه، المنقطعات والمراسيل والبلاغات كلها وصلها ابن عبد البر إلا 4 أحاديث. فقال وإنما قاله قبل البخاري ومسلم، والسبب أنه كان في زمانه موطأ بن جريج هذا مفقود، وبن إسحاق أي وهو قال غير صاحب السيرة، ومصنف عبد الرزاق هذا مصنف كبير جدا فيه آلاف الأحاديث ومن أفضل المصنفات، ويأتي بعده أبي شيبة قال وغير ذلك، يعني مثل مصنف وكيع أيضا هو أيضا مفقود. نعم. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. نعم، قال هذا لكمال عقله رحمه الله، قال أيها الأمير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى اليمن، منهم من ذهب إلى الشام، فكيف يعني ألزم الناس بعلم أهل المدينة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق، ربما ذكروا من السنن ولا حديث ما لم يذكرها أهل المدينة، فاعتذر رحمه الله أن يلزم الناس على كتاب الموطأ. طبعا سماها الموطأ يعني المسهل، لأن وطأ يعني سهله، وقيل سماها الموطأ لأنه واطأه عليه العلماء، يعني اتفقوا معه. المواطأ الاتفاق، لأنه لما ألف كتابه عرض على 70 عالم من علماء المدينة، ليس عالم واحد، على 70 عالم، فكلهم إيش واطأوه على هذا الأمر. وهنا مسألة يا إخوة، هنا مسألة دائما أنبه عليها يا إخوان. لو نظرنا إلى علماء الإسلام يا إخوة، لم يعرضون الكتب على علمائهم في ذاك الزمان، ما يذكرون هذا، ما يذكرون. الآن أصبحوا يعرضون على العلماء حتى يروج الكتاب ويباع، قدم لفلان، راجع فلان. قديما كان ما سمعنا أن أحد من الأئمة كتب في أول كتابه يعني قرأته على فلان أو أبدا، إنما يذكر قالوا البخاري عرض كتاب على أحمد ويحيى وعلي المديني، هل وجود هذا في صحيح البخاري؟ ما هو في صحيح البخاري. مسلم عرض على أبي زرعة، هل موجود؟ إيه موجود. ابن ماجه عرض كتاب السنة على أبي زرعة الرازي وغر إلى 30 حديثا، قال الذهبي لعله أراد هذه 30 الموضوعات. ما وجد هذا في كتب الأئمة. الإمام مالك عرض الموطأ على 70، ما ذكر ولا واحد منهم. لا، كان عندهم إخلاص وكان عندهم توقع. لا، نصبح لا، لا يجل فقط يعني ترويج الكتاب. أنا أذكر أن أحدا طلب الشفاعة، يعني إنه يعني يجعل الشيخ صالح الحيدان يقدم له الكتاب حتى يروج شفاعة. سبحان الله. لكن الناس سبحان يعني أصبح حتى يقال الله بعض يضع 5 مشايخ أو 10 مشايخ، بعض يضع من هنا أسامي ومن هنا أسامي، كل هؤلاء الذي راجع والذي مش عارف كيف والذي قرض والذي قدم له، فكأنه أراد يعني تسويق الكتاب ليس المادة العلمية التي فيه. نعم. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة المنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. نعم نعم يا إخوة، أهل العلم منذ القدم اهتموا بمستدرك موطأ مالك، لكن من أجود العلماء وكل ما أتى بعد أخذ منه هو الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله، وقيل النميري، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، ثم جاء بعده الباجي صاحب كتاب المنتقى، ثم الزرقاني، قبل الزرقاني السيوطي تنوير الحوالق شرح موطأ مالك، ثم الزرقاني شرح الموطأ. فكل هؤلاء يا إخوة لو نظر ناظر يدورون حول شروحات من؟ ابن عبد البر رحمه الله، يأخذون منه، أحيانا ينسبون الكلام له أحيانا لا ينسبون الكلام لعبد البر. الأمر الآخر أن موطأ مالك يا إخوة، موطأ مالك اشتهر الآن عندنا من رواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي. فإذا أطلق الموطأ المراد إيش؟ رواية يحيى بن يحيى، مع أن هناك رواية أخرى، رواية أبي مصعب الزهري الآن طبع، رواية أبي الحسن الشيباني طبع الآن، لكن رواية يحيى بن يحيى هي الرواية المشتهرة بين الناس. فإذا أطلق الموطأ يصل مباشرة إلى رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.